أيضا من العبارات يقولون ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا. في من الناس من يقول هذه العبارة عندما يوفق لخير أو أمر من الأمور، يقول ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله عندما سئل ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، فأجاب رحمه الله يقول الناس ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا، وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلا، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التعبير، فالمعنى إذن صحيح، لكن اللفظة أو اللفظة فيه إيهام، لكن اللفظة فيه إيهام، وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم، لكن التحريم صعب أن نقول حرام مع وضوح المعنى، وأنه لا يقصد به إلا ذلك، لا يقصد به إلا ذلك. إذن هذه العبارة ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، يقول الشيخ العثيمين هم يعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا، ولا يعنون ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلا. يقول الناس إذا قالوا هذه العبارة لا يعنون هذا، أن الله عاجز عن هذا الشيء، ولذلك يقول هذه العبارة صحيح، معناها صحيح، لكن اللفظة فيها إيهام لا تنبغي، ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، هي جائزة إذا كان يعني أن هذا ما صدقت على الله يعني إذا ما توقعت ما ظننت أن يكون هذا الشيء يقع، ولا يعني أنه ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عن هذا الشيء مثلا، لا يعني هذا. هذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله هو أمر عبارات متداولة بين الناس ويريدون هذا المعنى الجائز، فيقول أصل العبارة صحيحة لكن اللفظ موهم داولة اجتناب. كلام الشيخ العثيمين في أيضا مجموع فتاوى ورسائل الشيخ في المجلد الثالث باب المناهي اللفظية، وفي مجموع فتاوى الشيخ مجلد كامل فيه ذكر المناهي اللفظية، في المجلد الثالث باب كامل فيه أسئلة وأجوبة عن المناهي اللفظية يرجع إليه ونرجع إليه من خلال هذه المحاضرات كثيراً.